بسم الله الرحمن الرحيم. في عدة أسئلة حقيقة متنوعة وبعضها في دروس مرت. يقول الأخنا: شخص انتهى من صلاته وتذكر أنه نسي السجود بعد أن فرغ من الصلاة، يأتي بركعة ويسلم ويسجد للسهو. السؤال الآخر يقول: هل البلوغ شرطا من شروط شهادة السرقة؟ لا شك، يعني هو الأخ لا يسأل عن البلوغ، هل هو شرط في القطع؟ يقول في الشهادة نعم، لأن الشاهد ينبغي أن يكون مكلفا والصغير ليس مكلفا، ولذلك ينبغي أن تتوفر في الشاهد أيضا يتوفر فيها البلوغ. يقول الأخ هنا: أقسم بالله، يعني إني أحبك في الله، جزاك الله خيرا، لم أنتظب رئيس، كأنه يقول لم أنتخب يعني رئيس الدولة وهو ظالم ويعادي شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حقيقة سؤال كان يحتاج إلى وقت طويل، ولكن أنا يعني يوجد حقيقة من الشباب من تكون عنده موهام. أولا أيها الإخوة، الذي يبايع هم أهل الحل والعقد، هم العلماء، وليس كل الشعب، تكون بلد فيها 100 مليون أو 50 مليون لا بد أن يبايع، لا، هناك من يمثل. هذه ناحية. الناحية الأخرى قضية طاعة ولي الأمر واجبة: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، من يطع الأمير. هذا كله حديث الرسول، أنا لا أفصل وآتي لأن الوقت لا يسمح. من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. خيار أئمتكم الذين تطيعونهم ويطيعونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. أما أيها الإخوة قضية المعصية، فهذا وجد في زمن الصحابة، هناك من تولى في زمن الصحابة رضوان الله عليهم بعد انقراض الخلافة، الخلافة 30 عاما، ثم تغير بعد ذلك ماذا؟ بعض الحكام كما هو معروف. إذن هناك نقص، قد تحصل معاصي، فهذه لا تغير. طاعة ولي الأمر واجبة، لأنه لو كان الافتيات عليهم جائز لصارت الفوضى. وذكرت لكم 60 عاما بإمام ظالم خير من ليلة بلا إمام. أما قضية أيها الإخوة إنه ما يطبق الشرع، فهذه مسألة تكلم فيها العلماء. هناك مثلا إنسان مثلا ينكر شرع الله، يقول القانون خير من شرع الله أو معادل له، هذا يحكم عليه بالكفر. أما شخص يعلم أن الحق في الشريعة ولكنه لا يطبقه لسبب من الأسباب، هذا لا يحكم عليه. وحتى باختصار العلماء تكلموا، قالوا لو أن السلطة تولى عليها كافر وفي الخروج عليه ضرر، ماذا يلحق بالمسلمين؟ فإنهم يتحملون إلى أن يزيحه الله سبحانه وتعالى. ونحن قد درسنا هذه المسألة قبل دروس ليست ببعيدة: من أعطى صفقة يده وثمرة قلبه إلى الإمام فليطعه، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا ماذا الآخر كائنا من كان، وفي رواية فاضربوا الذي ينازعه. إذن أيها الإخوة لا ينبغي حقيقة أن نشطح وأن نذهب بعيدا وأن يجلس أحدنا مجردا يحصل قصور أو نقص. لا يا أخي، كل المجتمعات لو فتشت عنها منذ زمن الرسول، ما نحن درسنا قصة ماعز وغيره، وسيأتي في كتاب الزنا، ورأينا السرقات التي حصلت، ورأينا المحاربين، هذه حصلت ثم جاءت في القرون الأخرى أكثر، وجاءت أيضا بعد ذلك. إذن هذه المجتمعات تحصل، فهذه يعني السمع والطاعة ينبغي، وليس معنى هذا أن تبايع أنت، معنى هذا أنت ما ذهبت، ولا، فيه من ناب عنك وهو أولى بالبيعة، فينبغي السمع والطاعة. ما هي الانتخابات؟ نحن نتكلم الآن عن البيعة، ويسأل عن البيعة وأنا أجبت، سواء كانت عن طريق انتخابه أو غيره، حتى الانتخابات ليست لكل الناس. يقول الأخ: ما حكم الصلاة خلف شخص مذهبه صوفي علما أنني سني؟ التصوف أيها الإخوة، بعض الناس يسمي الزهد تصوفا، إذا كان هذا الذي تسميه متصوفا، فهناك من أكابر العلماء من كانوا زهادا، كابن القيم وابن رجب، أولئك كانوا زهادة، حتى قال العلماء حفظهم الله تعالى من الانزلاق في ركاب الصوفية. أما الصوفية المعروفة الآن فهم أنواع، والصوفية أحيانا يخرجون عن ربقة الإسلام وتظل أقدامهم، وعندهم من البدع ومن الخرافات، ومنهم كذلك من يتصور أنهم يصلون إلى درجة الأولياء، وأنهم في بعض الأمور يفوقون درجة الأنبياء، وأنهم تجاوزوا التكليف أصبحوا لا يكلفون. هؤلاء يتفاوتون، فأنت يعرف من تصلي خلف. فإذا كان صاحب بدعة وهذه البدعة تتعلق بالعقيدة فلا ينبغي أن تصلي خلفه باختصار. يعني هناك بدعة في العقيدة، وغالب المتصوفة لا يخرجون عن ذلك، غالبهم إلا من شاء الله، هذا الذي نعرف عنهم. تجدهم قبوريين، تجدهم استقلاليين، تجد أنهم يستخدمون كذا، تجد أنهم يضللون الناس، تجد أنهم يسلكون مسالك ملتوية. فهؤلاء لا شك يعني عليك أن تبتعد عنهم. ومثله أهل الخرافات والبدع الذين تجد عندهم في أصل الدين ماذا انحراف فينبغي. وأما الفساق يصلى وراءهم، صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله، والصحابة صلوا خلف الفساق، والإمام أحمد كان يصلي وراء الفساق وتكلم عن ذلك. إذن الفسق نوعان، فسق في العقيدة فهذا اجتنبه، وفسق آخر لا. لكن لو وجدت شخصا يحلق لحيته يصلي بالناس وآخر يوفر، فخير لك أن تذهب إلى الآخر. وجدت إنسان مثلا يبتدع بعض الأمور، يعني يشذ في صلاته، فابتعد عنه واذهب إلى الأصلح. يقول الأخ: كيف يدعي مالك المسروق عند الحاكم بهذا السارق، ثم يقول بأن هذا، ثم يقول المالك قد أبحته إياه وقد وصل الأمر إلى القاضي؟ لا، الأخ ما فهم المقصود. هذا يقول: أنا تنازلت له قبل ذلك، هو ما جاء به أصلا. المراد ليس هذا هو الذي جاء به للحاكم وقال سرق مني، لا، هذا لما عرف أن أمره وصل إلى الحاكم ذهب إلى الحاكم وقال: أنا أبدا، أنا أبحت له أن يأخذ من مالي، أنا تنازلت عنه، أنا أذلت له أن يأخذ ماذا، هو يعمل عندي، هو له عندي حق، الأشياء التي سمعتم. فهنا لا يقطع. وليس معنى هذا أنه بعد أن وجب الحد جاء ليسقطه، لا. يقول الأخ هنا، يقول قوله عليه الصلاة والسلام: ما إخالك سرقت للذي أقر بالسرقة. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام، وقال عليه الصلاة والسلام: فما بلغني من حد فقد وجب، أي يقيم عليه. كيف نوفق بين الحديثين؟ أولا نأخذه من جانبين: ما إخالك سرقت. أولا من العلماء من قال: ليس المراد بهذا ما إخالك هو التعداد، وإنما أراد التوثق، فهنا قطعه كما رأيت، فلا حجة في هذا. الأمر الآخر: فما بلغني فهو حد، يعني الشفاعة لا تجوز. هذا أصلا جاء وقال سرقت، فأراد الرسول أن يتوثق، فلا تعارض أصلا بين الحديثين. يقول الأخ: ما الفرق بين التصحيف والتحريف؟ التصحيف والتحريف هذا ماذا؟ بالنسبة لتحقيق المخطوطات يعرفه الإخوة، هناك شيء في النقاط، وهناك أشياء تتعلق بماذا؟ بتحريف الكلمات. يقول الأخ: أنا مسؤول إداري، عندما أطبق الأنظمة يزعل الزملاء، وأيضا لا أريد أن أضع ماذا التي أوكلت بها فيه. يقول: لا أريد أن أضيع الأمانة. والله يا أخي أنت لا يعني واقع بين أمرين، إما أن ترضي الناس وإما أن ترضي الله، ورضى الناس غاية لا تدرك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من طلب رضا الناس بسخط الله عليه سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، ومن طلب ماذا رضا الناس، ومن طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى الناس عنه. وهذا أمر مجرد. قد يسيرون معك ويرتاحون إليك ما داموا معك، لكن إذا انتقلوا فلان كان يتساهل في كذا، لا يدقق في الحضور، يتسامح مع الذين يخرجون، لا يعنى بالأمانة، يتكلمون عنك. لكن لو أنت كنت حازما وضبط سيدعون لك في المستقبل، يقول لك لو لم يكن هذا المسؤول حازما ودقيقا لما شجعني، أنا كنت أتساهل آكل الأجر على قدر العمل، كنت آتي نصف الدوام أو ثلثة وأقل أو أكثر وأخذ أجرتي، وهذا أنت تشاركه بالإثم. فالقضية واضحة، أنت اختر رضاء الله بأن تطبق النظام، والرسول عليه يقول كلكم مسؤول وكل مسؤول عن رعيته، وأنت مسؤول عن أولئك، ولك أن تعطرهم على الحق أطرا. يقول الأخ: إذا رمى السارق المتاع إلى خارج الحرز فأخذه الآخر، لماذا يقطع الداخل الذي نقب؟ لأن هذا ناقب وسقر وسرق ورماه، فلا فرق بين أن يخرج ويحمله ويحمله غيره، الأمر واضح يعني. يقول الأخ: الفقير الذي سرق من وقف الفقراء لا يقطع، فهل عليه وزر؟ كل سارق عليه وزر، لأن السرقة أيها الأخوة ليس معنى هذا أنه إذا لم يقطع الإنسان أنه لا يؤاخذ، لا، فالذي يختلس لا يجوز له، الخائن لا يجوز له، كذلك المنتهب لا يجوز له، أيضا الذي يخون الأمانة هذا خائن، أيضا الذي يسرق وهو أيضا حتى وإن كان فقيرا هناك طرق أخرى يعمل، فلا يجوز له، والأدلة في ذلك واضحة. يقول: شخص كان في صغره قبل بلوغه كان يسرق من مال أبيه وأخيه، فماذا عليه أن يفعل بعدما بلغ؟ والله الأحسن عليه أن يذهب ويقبل رأس أبيه وأخيه، وأن يطلب منهما السماح والعفو عن ذلك، وإن شاء الله سيتجاوزني عنه، ولا شك أن الاعتراف بالخطأ فضيلة.